لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يرن النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. أشرقت إلا من بعد ظلام، نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر سلام. قال يا جند البيارق سأراكم بالتحام، كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام. قال يا جند البيارق سأراكم بالتحام، كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام، وارشقوهم بالسهام. فخذوهم واقتلوهم حيثما وجدتموهم، واضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. اقصف اليوم فإنا جبل جبل يدعى حماس، كلما تنزل ضربا كلما نرفع راس، نحن رقم عالمي نجعل الظلم مدى، ننزع القدس بسيف لا سلام الانتكاس. نحن رقم عالمي نجعل الظلم مدى، ننزع القدس بسيف لا سلام الانتكاس، لا سلام الانتكاس. فخذوهم واقتلوهم حيثما وجدتموهم، واضربوا كل بلان بدم ستغرقوهم. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. أو يعلو الذل في نبرهة أو له يبدو لسان، لا ورب قاطعوه مثلما كان زمان، ثم نكسوه غلافا ثم نسقيه هوى ثم نعطيه عدوه يلقى في الذل مكان، ثم نكسوه غلافا ثم نسقيه هوى ثم نعطيه عدوه يلقى في الذل مكان. حيثما وجدتموهم، واضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. إن صهيون ستهوي جثة ولها الموت الزوام، سوف تصلى بجحيم حارق ثم تغدو كحطام، ثم نحكمها قرون ولنا الشرع إمام، إن هم عاد لعدنا ثم نلجم الإجام، ثم نحكمها قرون ولنا الشرع إمام، إن هم عاد لعدنا ثم نلجمهم لجام، ثم نلجمهم لجام. وجدتموهم، واضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا. هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا، قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا.